أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وفي كل اثنين من حلقات هذا البرنامج نطل عليكم بهذه الفقرة الأسبوعية ضيف الأسبوع. نسعد بأن يكون معنا في هذه الحلقة الشيخ إبراهيم بن علي مراد، إمام وخطيب جامع الشيخ إسماعيل أبو داود رحمه الله بحي الزهراء بمحافظة جدة. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا أخي. أهلا ومرحبا بك، شاكرين لك استجابة الدعوة والمشاركة معنا في دقائق هذا الحوار. الله يبارك فيكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يجعله حوار نافع وأن يجعله خالص لوجه الكريم إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. طبعا شيخ إبراهيم، في حلقات هذا البرنامج نحن ما بين التلاوة والهداية، وفي بشكل أسبوعي نحاول أن نلتقي بأحد القراء لنستمع إليه ونتعرف منه على حفظ القرآن وطريقة المراجعة وما إلى ذلك من الرسائل التحفيزية والتشجيعية للشباب الذين بدأوا في رحلة حفظ القرآن الكريم. لكن قبل البدء في هذه المحاور الشيخ إبراهيم، نريد أن نستمع لما يتيسر من تلاوة تبدأ بها هذه الحلقة، لكن المعذرة منك إذا كان في سماعة أو سبيكر شيخ إبراهيم على أساس يكون الصوت. لا والله أبدا أبدا، بس أنا يعني في مكان مفتوح يعني عارف. ممتاز، الصوت ممتاز الآن، الصوت جيد، تفضل شيخ إبراهيم نبدأ بتلاوة، تفضل. بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لكم شيخنا المبارك هذه التلاوة التي نستفتح بها هذا الحوار وهذا اللقاء معك شيخ إبراهيم بن علي مراد، إمام وخطيب جامع الشيخ إسماعيل أبو داود رحمه الله بحي الزهراء في جدة. شيخ إبراهيم، نبدأ معك أولا بمشوار حفظ وتعلم القرآن الكريم، منذ متى يعني بدأت هذه الرحلة؟ بفضل الله تبارك وتعالى، يعني بدأ هذا المشوار من سن مبكرة بفضل الله تبارك وتعالى، يعني من بداية المرحلة الابتدائية من 7 سنوات تقريبا بفضل الله تبارك وتعالى بدأ هذا المشوار، وبدأت يعني العلاقة مع حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والحمد لله ما شاء الله استمرت هذه العلاقة وستستمر بإذن الله عز وجل حتى نلقى الله عز وجل. الحمد لله تم ختم القرآن في الصف الثاني المتوسط بفضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله. في حلقات التحفيظ أو في مدارس التحفيظ الصباحية أو ما الوسيلة؟ لا لا لا لا، أنا خريج حلقات تحفيظ القرآن الكريم المسائية. اي نعم، لمن لمن كان الفضل في هذا التوجيه، يعني الذي وجهك للحفظ والتعلم في سن مبكرة؟ طبعا الفضل أولا وأخيرا لله تبارك وتعالى، ثم حقيقة و يعني أقولها بصدق يعود الفضل بعد الله تبارك وتعالى لوالدي الذين سعى كثيرا واجتهدا كثيرا وبذلا كثيرا في سبيل أن يكون يعني أحد أبنائهم حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، والحمد لله أن الله جل وعلا حقق لهم ما أراد، وأسأل الله جل وعلا أن يعني أن نكون عند حسن ظنهم بنا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العام خالصا لوجهه. اللهم أمين. شيخ إبراهيم، بعد نهاية الحفظ وتمامه لدى الإنسان، لا شك أن المراجعة ربما هي أهم من مرحلة الحفظ، لأن المراجعة تثبت هذا الحفظ ويكون دائما مع الإنسان، فكيف كان يعني اهتمامك ومنهجك فيما يتعلق بالمراجعة منذ ذلك الحين حتى اليوم؟ والله من فضل الله تبارك وتعالى أيضا برنامج المراجعة مستمر منذ أن يعني تم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن في برامج متعددة ومتنوعة وكثيرة جدا من فضل الله تبارك وتعالى، كان من أبرزها حقيقة ما التحقنا به من المقرأة القرآنية، كانت هذه الفترة حقيقة هي أقوى الفترات التي كانت فيها مراجعة حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، والحمد لله يعني البرامج كما ذكرت كثيرة ومتعددة، لعل من أبرزها أن يكون الإنسان ورد يومي لا يتخلى عنه ولا يقل حقيقة لحافظ كتاب الله، لا يقل عن 3 أجزاء أقل شيء، يعني جزئين في اليوم يقرأ عن ظهر قلب، إما في صلواته وإما في وتره في الليل وإما في يعني يقرأها بدون صلاة، فالمهم أنه لا ينفك عن هذا الورد تماما، يجعله شيئا أساسيا في حياته اليومية، بهذا بإذن الله عز وجل تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا، أوصى بتعاهد القرآن، تولدي نفسي بيده لهو أشد تفلت المذبل في عقودها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمطلوب حقيقة من حافظ كتاب الله تبارك وتعالى أن يجعله وردا يوميا لا ينفك عنه أبدا حتى يكون هذا القرآن مطبوعا في قلبه، فإذا فعل ذلك وحصل على ذلك يعلم الله أنه يعيش في جنة من الدنيا قبل جنة الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. هل تنصح بالتوجه لدراسة الإجازات والروايات في بعد تمام حفظ القرآن الكريم، خاصة لديك تجربة في ذلك شيخ إبراهيم؟ يعني أقولها بأمانة، يعني التوجه لدراسة القراءات أنا لا أنصح بها، أنا أقول حقيقة مطلب لحافظ القرآن أن يعني أن يسعى في ذلك، وأن يعني يتوسع في طلب العلم في القراءات. الحقيقة القراءات تعطيك يعني منح آخر في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، تتلمس معاني جديدة للقرآن الكريم ولكلمات القرآن الكريم، تجد حقيقة حلاوة، تجد لذة، وبفضل الله تبارك وتعالى أيضا كان لي تجربة جيدة في عام 1430 تقريبا، تحصلت على الدبلوم العالي في القراءات بفضل الله تبارك وتعالى، وكنت أقرأ في ذاك العام كله في مسجدي، كنت أقرأ بقراءة ورش، كنت أقرأ بقراءة ورش. في الحقيقة يعني في البداية كان يعني في مناقشة من الناس وكان في أخذ عطاء، لكن أقولها بأمانة والله الناس أصبحوا بعدها يطلبون مني طلب إني يا شيخ لا تترك هذه القراءة، فهذه نعمة حقيقة أن تري الناس ويعني أن يسمع الناس منك يعني التلاوات وهذه القراءات، هذا شيء جيد، وغير كذا هو يعني من العلم النافع يعني الذي يسعد به الإنسان حقيقة، في هذه الدنيا. يا أخي كلما اقترب الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى دراسة وتلاوة وتعليما كلما ارتفع في هذه الدنيا، يرفع الله جل وعلا بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فأنا أنصح كل حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى أن يتوجه مباشرة لدراسة القراءات، وأن يجلس بين يدي شيخ مجيز يأخذ على يديه ويأخذ على يديه هذه القراءات، فيسعد بها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وهل تعلم ما ذكرته هو كالتعليف متعلق بالقراءات والإجازات هو من أجل يعني ترسيخ هذا الحفظ والعلم، أو أنه مرحلة أولى فيما يتعلق بتعليم القرآن؟ هو مرحلة، لا أقول مرحلة أولى، هي مرحلة متقدمة في تعليم القرآن. نعم. في تعليم القرآن الكريم. المرحلة الأولى يكفي قراءة حفص أو إيه نعم قراءة عاصم بروايتي حفص وشعبة، يكفي هذه لتعليم القرآن الكريم. لكن هذه المراحل متقدمة في تعليم القرآن الكريم، أن يكون عندك الإجازة في القراءات العشر أو في القراءات السبع، تجيز فيها الناس وتجيز فيها من يريد ومن يرغب دراستها من الطلاب. وهل أنت تشجع فيما يتعلق بالتعليم، يعني عندما يتم الإنسان الحفظ هل تنصحه أنه ينتقل مباشرة لتعليم القرآن وتحفيظه في الحلقات؟ لتعليم؟ نعم، يدرس يعني يعلم. والله أنا أقول إذا كان لديه فرصة أن يكمل الدراسة في القراءات فهو أولى. إذا كان لديه فرصة لأن يدرس القراءات ويبرز فيها، وخاصة إذا كان راغبا فيها ويعني مجيدا فيها، أشوف والله أرى والله أعلم أنه يكمل القراءات، لأنه نفعها سيكون أكبر، نفعها سيكون أكبر، والطالبين لها أكثر والحريصين عليها أكثر. جميل. شيخ إبراهيم، فيما يتعلق بالإمامة لا شك أنها رافد أساسي للمراجعة وترسيخ الحفظ وللوصول وللتلاوة والانتشار الصوت، وهذا لا شك من فضل الله عز وجل على المسلم. أنت الإمامة أيضا بدايتها لديك ودورها، خاصة فيما يتعلق بدور إمام المسجد. والله من فضل الله هذه بدأت مشوار الإمامة من عام 1409 تقريبا ما شاء الله. منذ يعني كان قبل ختمي لكتاب الله تبارك وتعالى، فبدأت الإمامة صغيرا يعني، وأكرمني الله عز وجل بعدها إلى هذه اللحظة، وأسأل الله عز وجل أن يعني أن يثبتني عليها وألا يعني ألا يحرمني هذا الفضل. حقيقة الإمامة حقيقة يعني إيش أقول، ينفر منها بعض الناس، يظن أنها مسؤولية ويظن أنها ارتباط ويظن أنها تقيد وكذا، لكن والله يعني فيها من السعادة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيها من النفع للناس ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيها من دلالة الناس على الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يكفي يا أخي أن تسمع الناس كتاب الله تبارك وتعالى، يكفي أن يتلقى منك الناس هذا الخير الكبير. إذا ألقيت كلمة سمعها الداخل سمعها الخارج، استفاد منها من في المسجد ومن خارج المسجد، وهكذا يا أخي. هذه خيارات متعددة وأجور متعددة ربما يغفل عنها الإنسان، لكنها في الحقيقة يعني سعادة ما بعدها سعادة حقيقة، أن يكون الإنسان وأن يرتبط الإنسان ببيوت الله تبارك وتعالى، يعلم فيها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. وطبعا لا شك مع ما ذكرته وأنها مسؤولية أيضا على من يتصدى لها أن يكون مستعدا لتحمل هذه المسؤولية. شيخ إبراهيم، لديك موقف مع الملك سلمان حفظ الله ورعاه، لو تروي لنا هذه الحكاية. الله المستعان. أنا أقول يا أخي هذا الموقف وحقيقة من المواقف السعيدة أيضا في حياتي حقيقة. هذا الموقف هذا كان قبل 15 عام تقريبا، كنت خطيبا لأحد الجوامع وأنا إمام في تلك الأيام، كنت إماما فقط في جامعة أبو دول، لم أكن خطيبا، فكنت خطيبا في جامع آخر بالإنابة. طبعا خطيب بالإنابة ذاك اليوم؟ لا، خطيبا رسميا في جامع آخر. جميل. إيه في جامع آخر، لكن كنت إمام في جامع أبو دول. ممتاز. فلما يعني مسكت الخطابة في هذا المسجد، جاءني أهل المسجد قالوا يا شيخ، تلك الأيام طبعا كان الملك سلمان الله يحفظه كان أمير لمنطقة الرياض، فقالوا لي يا شيخ هذا الأمير سلمان ترى يصلي معنا مرتين في السنة. فسبحان الله مرت الأيام، ما فسبحان الله مرت فترة كانت عصيبة شوي، على الأمة الإسلامية، ويعني كانت مزعجة حقيقة. وسبحان الله ومن منطلق الغير على الأمة وكذا، فخطبت خطبة يعني كانت يعني إيش أقول، كنت متأثر فيها كثيرا. المهم وبعد أن انتهيت، عفوا قبل ما أطلع رأيت أن الصف الثاني غير موجود، بس صف أول، وكان في الصف الثاني كرسي. والمهم تبين لي وتأكدت أن أثناء الخطبة أن الملك سلمان الله يحفظه كان موجود في المسجد. المهم بعد الصلاة حقيقة كان الموقف جدا مؤثر، فتوقعت يعني أو حصل لي غير ما كنت متوقعا. وقف معي الله يحفظه ويطول في عمره، ووجهني توجيهات يعني أبوية، أنا أقولها يعني بملي فيها، كانت توجيهات لم أكن أتوقعها أبدا. يعني ما أقصد شيء، لأنه يعني كان الموقف كان ما يعني المهم، فوجهني أنه ينبغي أن نهدأ وينبغي أن نرجع للعلماء، ويعني نبتعد عن الاجتهادات ونبتعد عن كذا. وحقيقة كانت نصائح يعني ما أنساها أبدا أبدا ما أنساها. أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يبارك في عمره وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. اللهم جزاه الله خيرا على ذاك الموقف حقيقة لا أنسى. اللهم آمين. طيب شيخ إبراهيم، نريد أن نستمع لتلاوة ثم نعود لنختم هذا الحوار، ما رأيك؟ طيب كما تحب الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لك هذه التلاوة. وربما اختيار هذه الآيات يقودنا لأن نختم بمحور أخير معك فيما يتعلق باللحظات الأخيرة مع الوالدة رحمها الله وغفر لها. اللهم آمين. والله يا شيخ يعني إيش أقول، هذه اللحظات من أصعب اللحظات حقيقة التي يعني عشتها ويعني وتأثرت فيها حقيقة كثيرا. الوالدة توفت قبل يعني 12 يوم من الآن وحولها، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها ويغفر لها ولجميع موتى المسلمين والدين وجميع موتى المسلمين. اللهم آمين. الحاصل كانت المؤثر حقيقة جدا في هذا الموضوع أن الوالدة في جميع لحظاتها الأخيرة كانت معي لحظة بلحظة. وسبحان الله أنا نفسي الوحيد في أخواني، أخواني الحمد لله يعني كثير، لكن من فضل الله تبارك وتعالى علي كانت معي أمي في آخر لحظاتها. كنا أسبوعا كاملا في الطائف في الإجازة التي كانت بين في منتصف الفصل الثاني، كنا في الطائف واستمتعنا كثيرا وعشنا لحظات جميلة كثيرا. وكان سبحان الله الذي يعني أعادنا إلى جدة هو موعد المستشفى للوالدة، فكانت تقول لي يا ابني والله لو مو موعد المستشفى كم مرجعت. المهم سبحان الله دخلت المستشفى والإجراءات والفحوصات الحاصل، فكان في كل لحظة أكون يعني قريب منها من فضل الله تبارك وتعالى. والله هذا ليس اجتهادا لكنه فضل من الله تبارك وتعالى. المهم إلى أن جاءت اللحظات يعني الأخيرة يعني حينما أخذت الجرعة أخذت جرعة صبغة أو صبغة عشان تخطيط وما تخطيط المهم نعم. هذه الجرعة ذبحتها ذبحا يعني حتى هذا كلام الأطباء وكذا أثرت فيها كثيرا مع أنها أخذتها قبل هذا كثيرا يعني عفوا أخذتها قبل هذا المهم بعد الجرعة هذه بنصف ساعة انقلب حالها تماما يعني وبدأت في ضيقة نفس وبدأت كذا فكانت اللحظات اللي يعني صعبة كانت على يعني على ذراعي وفي ذراعي كنت أقول بها يا أمي يعني الله المستعان فكان سبحان الله كانت تستجيب كنت أقول يا أمي قل يا رب قل يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله وتعيد ومن فضل الله تبارك وتعالى كان آخر كلامي وهذه والله لا نقولها مبالغة والله أقولها وأنا واقف عليها بنفسي كانت آخر كلامها أنها قالت رحمه الله وغفر لها أنها تشهدت شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم بعدها دخلت في الغيبوبة أو في الإغماء أو كذا التي دخلت فيها رحمه الله وغفر لها فكانت لحظات صعبة جدا الحمد لله رحمه الله رحمه الله رحمه واسعة وتقبلها آمين. وعظم أجركم في وفاتها ولا شك أن الاقتراب وحفظ القرآن والعيش مع القرآن أهل القرآن لا شك أنهم يوفقون في بر والديهم وصلتهم وفي الدنيا والآخرة بشكل عام شكر الله لكم فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي مراد إمام وخطيب جامع الشيخ إسماعيل أبو داود رحمه الله بحي الزهراء بجدة أسعدتنا في هذه الدقائق في فقرتنا الأسبوعية ضيف الأسبوع وقد استمعنا لتلاوة مما تيسر من الآيات التي تلوتها فشكر الله لك هذه التلاوة وهذا الحضور وهذه الإجابات التي استمعنا إليك فيها شكرا لك شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وأسأل الله عز وجل يوفقكم أينما توجهتم اللهم آمين شكرا الله يوفقكم جزاك الله خير شكرا, شكرا لك في أمان الله شيخ إبراهيم السلام عليكم جزاكم الله يا شيخ السلام عليكم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن مستمعينا الكرام نتوقف الآن مع تلاوة مرتلة مع القارئ منصور الشليل والقارئ منصور بن عبد الله الشليل إمام جامع الأمير مشعل بن عبد العزيز في مدينة الرياض له عدة تسجيلات وقد أذعنا شيئا منها في حلقات هذا البرنامج في وقت مضى وها نحن نعود لنتوقف مع القارئ منصور الشليل في تلاوة مرتلة من سورة الأنعام تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم